على أن يكون في غيابة الجزء القرآن الله تبارك وتعالى قال وأجمعوا أن يكون في غيابة الجزء أجمعوا يعني وهذا واضح من الاستعمالات لكن للإجماع معنى اصطلاحي هذا هو مدى الفقه. المعنى الاصطلاحي للإجماع هو اتفاق علماء المسلمين على حكم من الأحكام الشرعية. مثلا صلاة إذا اتفق جميع العلماء على بيع الدين بالدين إذا اتفق جميع العلماء على ضمان وهو اتفاق علماء المسلمين على رقم الأحكام طبعا الإجماع منه محصل ومنه مفهوم. الإجماع المحصل إذا تحقق عند العالم عند الفقيه فيكون أقوى من خلال الإجماع الإجماع المحصل يعني شنو؟ يعني الفقيه نفسه يروح يتابع أقوال سائر العلماء سائر الفقهاء بنفسه يحصل الإجماع. مثلا حكم طهارة العصير العنب أنه يكبر بذهاب الكون يروح الفقيه لتابع أقوال الفقهاء القدماء من الشيخ الطائف وقبل الشيخ الطائف بين المرتبة وقبلهم اللي لا تنقل الفقهاء قبلهم وإلى يومنا هذا فقيه الفقيه للفقهاء قول الفقهاء العقيل إذا كان كل الفقهاء اتفقوا على أن العقيل العنب يظهر بجهاز البيت هذا يسموه إجماع يعني هو الفقيه نفسه ذهب وتشفع الأقوال وحصل الإجماع. وعندنا قسم من الإجماع الفقيه نفسه وإنما ينقل إذا تذكرون فقط تفسير الخبر الواحد سيد المصطفى نقل لنا الإجماع بعدد في المقابل الشيخ الطوسي نقل لنا الإجماع على الفقيه ما راح تتبع أقوال الأصوليين كلهم من القدماء والمتأخرين، وإنما شاف واحد من الفقهاء في أحد كتبه العلمية ذات اللي انعقد الإجماع على عدم الجنس، هذا هو من حصر الإجماع، وإنما واحد من الفقهاء نقل إليه الإجماع بواسطة الكتاب أو بواسطة الكتاب. هذا هو. وبعدين راح نجي نشوف ان الاجماع المحصل شنو حصل في الاجماع المحصول. النقطة الثانية، الاجماع عند السنة يغادر الاجماع عند الشيعة. ليش؟ عند السنة الإجماع دليل لنفسه، عند الشيعة الإجماع دليل لكن بغير موجب. شلون؟ السنة يقولون إذا اتفق علماء المسلمين على حكم بعد لا نحتاج إلى تحصيل التأكيد من الكتاب، العلماء أقوالهم مشرعة لأحدهم، فإذا اتفق علماء المسلمين على قول هذا الاتفاق يفصل الآيات والروايات، يقيد الآيات والروايات بنفسه بغض النظر عن السنة بغض النظر عن ولعله إذا حصلت مخالفة أيضا الإجماع يكون. إذا تلتفتون هذا مبناهم منتج عينيه في النجمة التفصيلية، لأن يقولون ما توصل إليه فقيه وهو حكم الله، فكيف بالفقهاء إذا توصلوا إلى حكمه بطبيعة الحال يكشف عن حكمه لا تبارك. أما نحن الشيعة نقول الإجماع بنفسه لا خصوص لنا. ليش؟ الشيعة يقولون ماكو ملازمة مثل ما يقولون السنة. السنة يقولون أكو ملازمة بين انعقاد الإجماع وبين الحكم الشرعي. ليش؟ لأن مبناهم التفصيل. أما نحن الشيعة نقول لا ملازمة بين انعقاد الإجماع وبين عقد الإجماع. لعل يا إجماع إحنا عندنا معتبر وحجة. نقول في الواقع الإجماع بوحده لا يكمل، وإنما الإجماع إذا كشف للفقيه عن دخول قول المعصوم أو رضا المعصوم أو تقرير المعصوم لمن عقد عليه الإجماع إذا كشف عن ذلك يعتبر. ولذلك إذا ثلاثة من الفقهاء اتفقوا على حكمه وإنت كفقيه عرفت حكم الإمام موجود فيهم يكفي في الفقه وتقدرهم تدعي في الإجماع. أما لو مليون فقيه اتفقوا على قوله ولن يكشف هذا القول عن قول المعصوم أو عن رضا المعصوم، فالإجماع بنفسه برأسه ليس بدليل وإنما بغير دليل. إذا انكشفت السنة من خلال انعقاد الإجماع يعتبر، وإلا من هنا نحن الشيعة نعتبر الأدلة ثلاثة، الكتاب والسنة والعقل، الإجماع يدخل ضمن السنة. لعزيز فقهائنا السؤال، لعزيز فقهائنا أفردوا في الأدلة نقطة خاصة أنها الإجماع وقالوا الأدلة أربعة مو ثلاثة. الجواب في مقابل السنة، لأن السنة قالوا الأدلة منها الإجماع ودرسته، فقهائنا انبحثوا في الإجماع حتى يبينون لا إجماع حجة أو لا إجماع مو حجة، وإلا في مقتضى الواقع أن الإجماع يدخل في السنة لأنه برهان كاشف عن وجود السنة فإذا كشف فهو حجة وإذا لم يكشف فهو ليس. طبعا احنا في هذا الكلام هذا مشهور الشيعة يقولون مشهور علماء ولعله الأكثر، بس احنا اذا وفقنا الله تبارك وتعالى في المستقبل راح نذكر في الكلام جديد نشوف نقدر نذكر الاجماع بحيث يكون دليل برأسه سواء انكشف عن السنة ام لا. هناك بعدين راح نجي ان شاء الله اذا الله وفقنا توفر الوقت راح نقول لك مرحبا هذا الأمر الثاني. الأمر الآخر عندما نقول الإجماع يعني إجماع العلماء شو المراد؟ هل إجماع كل الأمة الإسلامية؟ وهذا قول للحاج من العام. أم الإجماع يعني إجماع أهل الحل والعقد، وهذا قول للمحرقات أهل الحل والعقد يعني شنو؟ يعني الجماعة الطائفة من وزهاء الناس الذين إذا حلوا أمرا حلوا وإذا عقدوا عقدوا أمرا عقدوا. هذا الاحتمال الثالث لا اتفاق طائفة جليلة القدر من علماء المسلمين، مثلا 20 واحد من أبرز علماء المسلمين بدون أن يتفقوا على حكم على قول الميرزا الناعيمي في بعض الفصول ذات هذه النقطة. يقول إذا اتفق ثلاثة من علماء الشيعة على قول أنا يحصل عندي يقين بهذا الصحة إجماع مو إجماع الصلاحي، ولكن الميرزا الناعيمي كتقييد يحصل يقين بصحة من هم دول الثلاثة؟ واحد الميرزا الشيرازي الميرزا الشيرازي الصغير الشيخ محمد تقي الشيرازي الثالث الشيخ الأنصاري. ليش ذاك هاي العلم؟ يقول لشدة ورعهم ودقة نظرهم. هذول الثلاثة إذا اتفقوا على رأي من الآراء أنا يكون عندي قطع بصحة. فإذا اتفاق طائفة جلية القدر من العلماء فإذا الاحتمال الأول أن يكون المراد من الإجماع اتفاق كله، الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الإجماع يعني أهل الحل والعقد بأجمعهم، الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الإجماع اتفاق طائفة جليلة القدر من أبرز العلماء. هذا هذول الطائفة إذا اتفقنا على هذا القول شروا عن لازم يكون هذا لازم يكون من هو اللي لازم يكون في ضمن هاي الطائفة؟ هذا هم لازم يكون هذا في مستمرة. الأمر الآخر الخامس هاي قضية الإجماع اليمني شلون تحقق البحث ومن أين نشأ البحث؟ الجواب نشأ من يوم البحث في الإجماع نشأ من يوم الاستفتاء فكيف بن سعد المشهورة المعروفة. ليش؟ لون طار الأرض في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اتفق المسلمون على خلافة أمير المسلمين والكل يبالغ بما فيهم أمر، وقال قولتهم المشهورة فهم فهم لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم. هذه قوله الكل بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه انقلبت الآلة بالعين. في السنة انتم شافوا القضية فضيحة. ليش؟ لأن القرآن يصرح بولاية الأمير إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حتى السنة يقبلون أن هذه الآية من السنة أو أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالكم عليه أعلمكم عليه أعلمكم وأنت هذا غير واقعة الغدير والمضايعة العامة لازم العقل يحكم ذلك لأن في حالة وجود الأفضل لا تصل النوبة إلى المفروض في حالة وجود الأعلم لا تصل النوبة إلى المفروض عقل والعقلات لكن الآية السنة هنا وقعوا في شلون يفلسفون مسألة الإمامة شرحا قالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان الإمامة في الشريعة لازم عليها تدريب شرعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم تدريب الشرعي بل الأدلة الشرعية المتواترة المتواترة عن الإمامة فإنت لما غضبوا السلام على شنو الدليل على رفعته إمامة أبي بكر؟ إجوا علماءهم كل واحد يدعي له فحصوا في الآيات القرآنية ما كفر الدليل من القرآن يؤيد ثلاثة بل بعض المفسرين الشيعة يستدلوا بالعكس في مسألة قضية الحاصل لا العميق والمفصل يقول أفضل أبو بكر من القرآن بنص القرآن أنه ليس بمؤمن ولا لم يكن مؤمن وهذا في البحث طويل عريض القرآن مو فقط لم يقم دليلا على صحة الإمامة بل أصاب الدليل على صحة عدم صحة الإمامة في السنة بالعكس السنة معقولة قضية خيبر فتح خيبر أدلة موجودة في الخلفاء الثلاثة لا يستحقها الذي يستحقها بطل المغوار فرار غير فرار يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله على قضايا السنة أنت من نبي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هذا متواتر عند السنة بعد أقوى فشو يسووا للعقل هم ما عندهم دليل للعقل يقول حكومة أبي بكر الصحيحة أو إمامة أبي بكر شنو فلسفوا المسألة يقول الحمد لله الذي قدم المفروض على هذا عين الترجيح للمرجوح اللي هو من أشد القباحة أشد قباحة من أشد القباحة يسألوه الشيعة يقولون إيش معنى مع اعترافهم بأن أمير المؤمنين هو الأفضل إيش معنى قدمتم أبا بكر الحمد لله الذي قدم المفروض اللي هو أبو بكر على الفاضل اللي هو هو هذا فشنو سووا قرآن ما سنة ما عقل ما شنو سووا جابوا قالوا اتفق كلمة المسلمين على خلافة لو ادعى غير الدعوية وحدة قالوا جميع أهل المسلمين من أهل الحل والحل قالوا أهل الجماعة وعليهم بإقامة يعني حتى المخدرات للتجار تعتبر من أهل الحل والحل حتى القرويين اللي كانوا عايشين بره المدينة، حتى اليهود اللي كانوا حديثي الإسلام، حتى أصحاب الصحاري البدو وما أشبه هذول اللي إجوا ضايعوا أبا بكر فعليه الإقامة. الدعاء الثاني، إذا واحد يقول لهم الإمامة هل هي من أصول الدين أم هي من فروع الدين؟ سؤال. ها؟ بحث الإمام من أصول الدين أم من فروع الدين؟ إذا تقولون من أصول الدين، أصول الدين الإمام لا يحكم. من أصول الدين البراهين العقلية محكمة. إجماع شمخصوصي، إيه ممارك؟ إجماع شمخصوصي فإجوا تنزل أو تنجي لنا آخرين ومستدر رسول من قطاع، هذا معنى تنجي لنا آخرين. قالوا الإمامة بالفروض فإذا أن عقد الإجماع على إمامة شخصين إمامة بعدين شافوا المسألة فضيحة، ما يصير يقبلون الإجماع في نقطة واحدة اللي هي مسألة الإمامة، في بعض الأحكام الشرعية بالفروع الدين ما يقبلون الإجماع، فيتوسعوا في الدار جعلوا الإجماع مو فقط في الإمامة في كل فروع الدين، فأطبق عندهم الإجماع إذا انعقد على شيء دليل ذلك. من هنا نشأ وإلا في زمن النبي وفي الزمن القريب إلى النبي قبل حاجة سخيف عمر قضية الإجماع. الشيعة من باعتبار أنه في مقام الحوار والمناقشة معه لا يتطرق إلى بحث الإجماع حتى يبينون أن الإجماع الذي تقوله العامة باطل، أما الإجماع الذي يقوله الطائفة هو وإلا مثل ما تقدم سابقا أن الإجماع إذا لم يكشف عن السنة هذا حتى هنا أكو مسائل عديدة للبحث يعني للتطبيق راح يجعل، لكن الإجماع الذي هو حجة شنو هو الدليل عليه عند العامة؟ والعامة يقولون دليل برأسه، ما هو الدليل على حجة الإجماع؟ أقام أدلة الدليل الأول القرآن، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث العقل. بعد إجماع ما قدروا يثبتوا على حجة الإجماع، ليش؟ ها؟ يعني هو دور ما يصير بالإجماع تثبت حجية بالإجماع توقف الشيعة، ففقط ذكروا أدلة كافية. أما الكتاب قالوا أدنى سبع آيات في القرآن تدل على حجية المصنف، لأنه ستة من الآيات لا تدل من قليل أو بعد على حجية الإجماع ما تدل. أما في الكتب الأصولية القديمة علماء الأشاعرة فقط وفقط المصنف يذكر أبرز الآيات في الإجماع اللي دعوها السنة، طبعا هذا ادعاءات السنة. شنو هي؟ قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا ونفسه جهنم وتائب هذا قالوا ومن يتبع سبيل المسلمين ومن يشاقق الرسول يستحق جهنم، ويشاقق يعني يعاند النبي يستحق جهنم. بعد ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين من هو؟ أبرز المؤمنين هو إذا أفرد واحد سبيل المؤمنين كان الهجوم في الصلاة كان القهار الى ذهب تلقى العقل بالعمل وما اردت ان ذلك ذلك واحد من اتباع هذا السبيل. فاذا القران لست يقول سبيل المؤمنين يعني اجماع اجماعا اذا بلد واحد ما يعمل بالاجماع المصنف هو ما يجي الجواب هذا الاستدلال مال العامة يروح يجيب فرد قول من أقوال العامة من واحد من علماء العامة ويردهم يعني من سمكة ودين قول من الغزالي. الغزالي يقول هاي الآية القرآنية لا تدل على حديث الإنسان يقول لأنه الآية القرآنية قاعد يتحدث عن باب الجهاد والقتال إذا برد واحد من شاخص النبي لا يقاتل مع النبي ولا ينظر إلى المؤمنين الذين يمشون في طريق النبي في الجهاد فلولا يستحقوا من الناس يعني الفارين من الزحف المتخلفين عن القتال في سبيل الله فلولا يستحقوا من الناس ونقول في كل مكان سبيل الله. وأقوى نال استدلالات كثيرة صاحب الفطور عشر إشكالات ذات على الأرض على الاستدلال عشر. فإذا هذا اللي أقوله إجوا إلى السنة السنة قالوا عشرة الرواية هذا الرواية صحيحة في السنة بل مو رواية واحدة روايات تعكس عندنا صور معنوي متواترة معنى على أن الأمة الإسلامية ككل معصومة على الخطر لا تخطر لا يمس على الخطر. شنو هي الرواية؟ قول رسول الله أنا على نقل يعني هم ذلك أمة الإسلامية لا تجتمع أمتي على الخطر. لا لو هاي الرواية مو رواية واحدة روايات عديدة تفيدنا التواتر المعنوي على أن الأمة الإسلامية معصومة فإذا إذا اتفقت الأمة على قولين هذا قولهم معصوم من الخطأ معصوم من الزلل معصوم عن عدم الغضب دائما معصوم قائم. المصنف يقول هذا طوال المصنف ليش؟ أولا إحنا ما نقبل أن هذه الرواية صحيحة ليش؟ لأن هاي فقط في كتب السنة عندنا نحن شيعة ولا واحد ناقل تواتر معنى ويهمة يسمى إذا ثبت بطلان السنة تواتر معنى لكن سلمنا سلمنا ليس مجهول الرواية صحيحة بل متواترة فيها إشكال من هو الإشكال؟ المطلوب يقول هننزل على خمسة الرواية ليش؟ لأنه الرواية تقول لا تجتمع أمتي على خطر يعني كل المسلمين انت اشتركوا اثبتوا قول علماء المسلمين إن انعقد على شيء فالدليل لا يشير إلى هذا. إحنا بحثنا قول العلماء إذا أجمعوا على شيء حجة الرواية تقول قول المسلمين كلهم جاهلهم وعالمهم إذا اتفقوا على شيء شو الفرق بينهم؟ الفرق أنه ناس كل المسلمين ولا يتفقون على الأشياء يتفقون على الأشياء الضرورية مثل أصل وجود الصلاة اتفقون منهم مو واحد حتى أكثر الشيء اللي اعتمدوا عليه هو إجماعهم. فإذا اتفاق الصحابة على شيء يبحث عن وجود مرتكب عن وجود مستند استندوا عليه. إذا أتمنى نجلس أكثر نشوف التابعين للصحابة تجديد سنة بعد عهد النبي اتفقوا على نفس الصحابة هذا يبحث عن وجود المستند الأكثر. إذا رأيت نرجع أكثر نشوف التابعين للتابعين اتفقوا على نفس الصحابة هذا العقل يكشف على انه اكو السر اكو الدليل في القضيه اللي قال كل بشر على امره ولم يستجب. فعلا هذا يكشف على ان اجماع المسلمين خصوصا الاجماعات المتقدمه تكشف عن الجواب. هذا الكلام قال لأنه احنا نسأل نقول أيها العامة تقولون الصحابة إذا اتفقوا على أمرين حتى بل اتفقوا لوجود سبب، نسأل نقول ما هو هذا السبب؟ هل السبب لأن الصحابة استندوا إلى قول سمعوه من النبي المعصوم أم لا؟ لا يصلح. إذا كان مرسل إجماعهم إلى قول سمعوه من النبي هذا الإجماع يثبت مطلوب لأرضه يثبت مدعان أرضه لأنه إجماعهم كشف عن وجوده ثم سبق المطلوب نقاش معه. إذا كان مقصودكم لا هذا الإجماع مع الصحابة لا يكشف عن وجود قول من النبي نقول هذا منقوط بالاجماعات اليهود والنصارى، لأنه اليهود والنصارى علماءهم اتفقوا على أن النبي ليس بنبي الإسلام. لازم نقول شو الفرق بينهما؟ إذا اتفقوا العلماء على أمرين وهذا العقل لا قبل تجريته وعلماء اليهود اتفقوا على أن الرسول الأعظم ليس بنبي، فقول أيضا نبيكم ما هو الجواب؟ الجواب هناك نفس الجواب اللي جاوبتم هناك. فإذا الكتاب لم يكن دليلا على صحة الإجماع الذي يدعوه العامة، السنة لم يكن دليلا على صحة الإجماع الذي يدعوه ولا العرب. استهانة أكو بعض المراحل الأخرى احنا هنطبق في بعضين. إذن الإجماع السنة باطل خلاصة الكلام. الإجماع هو أحد معانيه في اللغة الاتفاق، أحد معانيه الاتفاق. المعنى الثاني شنو هو؟ هو العزم أو الاتفاق، هذا المعنى الثاني للغة. والمراد من الإجماع في الاختلاف اتفاق خاص، وهو هذا الاتفاق الخاص ثلاث احتمالات، إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على أو قول ثاني اتفاق أهل الحل والعقل بين المسلمين على الحكم الشرعي، أو اتفاق أمة محمد صلوات الله عليه على الحكم الشرعي على اختلاف التعريفات في النص. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينهما، يعني كانت نقطة مشتركة بين كل هذه الأقوال الثلاثة. شنو هو؟ وهو الاتفاق جماعة لاتفاق شأنا في إثبات الحكم الشرعي. شأنا من يعني؟ اللي له شأنية الحكم الشرعي مقابل النهاية الشأنية ما إله، يعني العالم العالم فقير، أما الجاهل شأنية الشرعي. ولذا استثنوا من المسلمين سوار الناس وعوام المسلمين، لأنهم لا شأن لآراء العوام في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم العوام تبعا للعلماء وتبعا لأهل الحل والفقه. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة، يعني ضمن دراسة أو أحد الأدلة الثلاثة على الحكم الشرعي، لأن السنة فعظم يثبتون العقل من العقل ليس بدليل، لأنهم لا يقولون بالتحكيم والتفسير في العقل، فيثبتون العقل فتصبح الأدلة عندهم في مقابل الكتاب. أما الإمامية فقد جعلوا الإجماع أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن مو دليل، ولكن من ناحية الكفية والأدلة فقط. مزارات للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين عند العامة، أي أن الشيعة لا يعتبرون الإجماع ضريبا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، وإنما راجع إلى الكتاب والسنة، بل إنما لا يعتبرون الإجماع إذا كان كاشفا عن أي عن قول المعصوم. طبعا هناك بعض راح نجي نبحث شلون نقدر نفتي بدون الإجماع دخول قول المعصوم في كل نقدر نبحث من هذا بعد فالحجية والإجماع ليس تالي الإجماع، بل الحجية الحقيقة هو قول المعصوم الذي يفتق عنه الإجماع. عندما يحصل من الإجماع أهلية الكتاب هذا ما تقدر البحث فيه عن دخول السنة عن قول الكتاب. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق الجماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح إجماعا، ولكن يكشف عن التفسير مثل قول النائي في اعتبار أن اتفاق العلماء يكشف كشفا حقيقيا عن قول المعصوم فيكون له صفو إجماع وإن لم يكن إجماعا إصطلاحيا. بينما يعني الشيعة لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا من الإصطلاح حتى لو مليون فقير. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع فإذا عامة ينبغي أن نجليها ونلزم في حقها، فإن لها كل الأثر في تحليل الإجماع من جهة الحسية. ولأجل أن نتوصل إلى الضرب المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لما يتم في الجواب على المصدر لتوجه هذا الجواب. أولا، من أين انتفق للأصوليين القول بالإجماع؟ من الإجماع؟ من المثال؟ فجعل الإجماع قصة المدنية مستقلة على الحكم الشرعي في مقال الكتاب. الثاني، هل المعتبر عندنا من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصرنا احتمال أو بعض من العلماء يعتد به احتمال، ومن هم الذين يعتدوا بأقوالهم؟ أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في النفس ويجعل النفس في موضع الشك في الإجماع أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استفتاء حكم الله. ليش؟ لأنه لا ملازمة بين الإجماع وبين حكم الله، فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه ملازم. أما السنة يعني مثلناه مفصلين يجب أن ملازم بين الإجماع وبين لا تحصل لا تحصل ها؟ لا احنا كلام يعني إهلال فقط من حقه في الدعاء. شنو هو الدعاء؟ إذا تذكرون قلنا في بحث التحكيم والتسبيح العقلي عقلاء العالم إذا اتفقوا على حكم شيئين يكشف عن حكم الشارع فيه عقلاء العالم إذا اتفقوا على قباحة الظلم حتى لو دليل لفظي ما أجل الشريعة على حرمته بس مثل أنه حرام الشريعة. إيش معنى هنا؟ إجماع المسلمين إذا العقد لا يقوم عن الحكم الشرعي. الناس والمسلمين العقلاء إذا اتفقوا على شيء لا يقوم عن الحكم. من هو الجواب؟ الجواب للشارع شأنان ثلاث شرط بما هو عاقل وسيد العقلاء، ثلاث شرط بما هو حقيقة مجردة عن الماسة والماسة. إهناك اللي يقول أن العقلاء إذا قالوا أن العدل حسن أو ظلم قبيح الشارع يحرم ولا يحرم تبعا كبير، لأن في العقلاء لم يجزم العدل حسن بما هم بشر وبما هم عقول عقلاء. العقل يحكم بحسن العدل، العقل يحكم بحسن قبح الظلم، الشارع عندما هو عاقل سيد العقلاء. إذا كان عند أصحاب العقول عرض المكبير ومعقول يكون عند الشارع اللي هو سيد العقلاء عرض المكبير معقول؟ ها؟ فحكم الشارع يتبع حكم العقلاء. أما هنا الإجماع لا يكشف عنهم الخالق ليش؟ لأن إجماع المسلمين مو بما هم عقلاء جعل يجمعون على الأمر، وإنما الإجماع أحيانا ينعقد بسبب شبهة، الإجماع أحيانا ينعقد بسبب انفعالات نفسانية، الإجماع أحيانا ينعقد بسبب عقائد وتقاليد قديمة. هذه لا تكشف عنهم، لأن هذا البشر بما هو جسم، بما هو مادي، بما هو ممكن، له شعور، له عواطف، له هل اتجاهات الله تعالى منزه عنه. فلذلك هنا الإجماع لا يكشف عن الحكم الواقعي، أما هناك شنو يكشف؟ عن الحكم الواقعي. نعم، الشيء الذي يجب أن لا يقول ما يقوله عليه في الباب، هناك قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي الأدلة العقلية أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة حس العدل والحظ والتي تتعلق بحفظ النظام نظام الذكاء والنوع بقاء النوع يستكشف فيه الحكم الشرعي هي لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء وهو خالق العقل فهناك هم هل يحكمون من باب العقل الشارع فلا بد أن يحكم بحكم لأنه سيده ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود هنا لأن الإجماعات تختلف بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول يجوز في مقابل الكتاب والسنة والإجماع وهو من باب التحقيق والتحقيق الحاليين الذي يمكنه هؤلاء الزاهدين إلى حجة الإجماع شوفاً ضلالة حقيقة في باب التحقيق والتحقيق العقليين اللي هو واضح أنه يكفي عن الحكم الشرعي في باب الإجماع اللي واضح أنه لا يسمحان الحكم الشرعي بوجود لذلك في الروايات الإمام عليه الصلاة والسلام يقول للأصحاب فإن الرشد للخلاف إذا واحد يخالف آراءهم هو اللي رشيد ويتوصل إلى الحق أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تفارق الآراء والعقلاء بما تصح العقلاء فلا تجد إلى اتخاذ في دليل عن الحكم الشرعي لأن اتفاق الناس قد يكون بذاك العادة قالوا من يحيي العظام وهي رمية حالة العظام لأنني موت موت موت أو بذاك العقيدة أو بذاك الانفعال النسعي أو الشبهة أو الاختلال وكل هذه الزوادع من خصائص البشر والشارع ليس فيه من خصائص البشر الممكنة لا يشاركهم بشارع فيها في جنب منهم فإذا حكموا البشر بشيء لأحد هذه الزوادع الأربع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمه فلا يستكشف من اتفاقهم على حكمه بما هو الاتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان ودليل ذات إنسان هو حجة ودليل لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا الرجوع الجميلة مثل إجماع اليهود على عدم صحة نبوة النبوية ولا يقول بذلك واحد من يرى حجية الإجماع بما فيه إذن كيف استقل الأصوليون إجماع المسلمين بالحكم الجسد السؤال وما الدليل لهم على ذلك وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع التحقرين شوية للوراء السابق إلى أول إجماع استقل جميلا في تاريخ المسلمين إنه الإجماع المتعى على بيعة أبي بكر خليفة المسلمين فإنه إذا وقع في بيعة أبي بكر والمشروع أنه لا سند للبيعة من طريق النص القرآني والسنة النبوية اضطروا إلى تصحيح شرعية البيعة من طريق الإجماع فقالوا أولا أن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحي والعهد منهم أجمعوا على بيعة أبي بكر هذا مدعى وأحنا واحد من الأجوبة أن الإمام أمير المؤمنين لم يبارك فاطمة عليه الصلاة والسلام لم يبارك سعد ابن معاذ لم يبارك وغيره من عباد العقل لم يبارك أبو بكر لم يبارك وغير العقل أبو ذر لم يبارك وغيره فإذا ما طارق الإمام وثانيا أن الإمام ادعوا أن الإمام من الفروع لا من الأصول يعني إذا كان يقول من الأصول يقول إجماع شو يدخل في الأصول فلا يجب ان يثبتوا من الفروع حتى الاجماع في سنه فلا يجب وثالثا ان الاجماع حدث في مقابل الكتاب والسنة، أي أن في دليل غير الكتاب. ثم الإجماع توسعوا من الفروع توسعوا، فاعتبروا الإجماع دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات كلية ثلاثة مسائل: الكتاب والسنة. ومن الطبيعي أن لا يجعلوا الإجماع من مسالكه، لأن يعني الإجماع لا يكون دليلا على المحيات، لأنه يؤدي إلى إثبات شيء نفسه وهو غير الواقع. أما مسلك الكتاب فآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودها، وأولاها في الذكر أولاها هي آية الكريم المؤمنين، وهي قوله تعالى في سورة النساء 14 آية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا غير سبيل المؤمنين هو محل الشاهد من الله يولد ما تولى ونصف جهنم وسائر كفر. فإن الآيات تظهر اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنين على حكمه فهو سبيلهم فيجب اتباعه، إذا لم تتبعه فتحكم منه. وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عن قوله، ويكفينا في رد الاستدلال في الآية مثل فرق الشيخ الغزالي من الآية، قال: الظاهر أن المراد بالآية أن من يقاتل الرسول ويشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعة النبي ونصرة النبي ودفع الأعداء عن النبي يولد يعني في مقام الجهاد والقتال، فكأنه لم يكتف بترك المسابقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين، يعني مو فقط لا يجب عليك محاربة، أنه يحرم عليك محاربة النبي، بل يحرم عليك عادا الدفاع عن النبي، يجب عليك الدفاع أيضا. وفي قوله سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: من سمع واعيتنا المرحل في الوالد في مضمونة الوالد، من مفاجئ وزر عن النبي وإنجاز النبي في مالي أمره. ثم قال هذا: وهذا هو الظاهر السابق إلى الإنسان أيضا على علاقة بسجود الإسلام، وهو كذلك كما استقر في كذلك. أما الآيات الأخرى مثل: وكذلك جعلناكم أمة وكفر تدينا على حجية الإسلام، وقد اعترض بذلك خير في عدم ظهورها في حجية الإسلام بيان في ذكرها أنها لا. وأما مسلك السنة فهي أحاديث رواها بما يؤدي مضمون الحديث لا تستمع أمتي على خطر، وقد ادعى تواترها محمد، فاستنبط منها عصمة الأمة الإسلامية من الخطر والضلالة، لأن مع التواتر معنى لازم تقدر جمع هذا الجمع شنو عصمة الأمة، فيكون اجتماعها تقوي معصم الحجة ونصدر مستقل اجتماع الأمة. وهذه الأحاديث على تقدير التسليم بصحتها أولا، وأنها توجب العلم لتواترها مع إنسان لا تنفع في تصحيح دعوى مجدير، لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعض الأمة اللي هم العلماء، فلا يثبت في هذه الأحاديث حكمة البعض اللي هم العلماء للأمة، فإن معنى مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو خصوص أهل الحل والعقل لعقل من الحكومة، بل خصوص الفقهاء المعروفين، بل خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة مثل أبو حنيفة ومالك وما أشبه، وهي طائفة أهل السنة، بل يكتفون بالاتفاق الجماعة ما يطمئنون إليه، فما هو الواحد ببيعته ثقيفة جماعة تآمروا وتواضعوا على غسل الثلاثة. فإنا لنا أن نحصل أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وإتفاقها في جميع الأصول إلا في ضروريات الدين اللي جميع المسلمين متفقين عليه، ومع ذلك ضروريات الدين ترجموا من باب الإجماع أو ضرورة أرض قامية الإجماع أو ضرورة انعقدت لوجود دليل لفظي على القرآن والسنة، إلا في ضروريات الدين في وجود براهين الكتاب، وهذه الضروريات الدين ليس منها الإجماع المقصود عنه، لأنها أرقى وما الدليل على اعتبار ذلك، ولا تحتاج في إثبات الحكم النهائي وفوز سجود الإجماع. وأما مسلك العقل الذي عبر بعضهم بالطريق المعنوي، فغاية ما يقال في توجيهه أن ما استطاع به إلى قضوة قضية وزعموا أنهم قاطعون بالقضية فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع عن دليل، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواصل عن الصحابة، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، هم معقول كلهم يتفقون على مسألة وفيتفقوا على الكذب وتحيل عليهم الغلط، فقطعهم في غير محل الحق محال بالعادة. والتابعون وتابعوا التابعين إذا قطعوا بما قطع الصحابة فيستحيل في العادة أن يفز عن جميع الحق ما حتى أن يفز عن جميع الحق ما حتى أن يفز عن الصحابة والتابعين وتابعين. ومثل هذا الدليل يصف عن المنافقين أنت بهذا القول وزيد ولذلك يصف المنافقين. شنو هو المنافقين؟ واحد لأن إجماع الصحابة هذا إن كان يعلم بسببه قول معصوم فلا تشك من قول معصوم فلا شك في أن هذا علم قطع بشكل واحد لكن هذا ما نحن نقول سيكون حجة لأنه قطع بالمستقبل يكون مستقبل ولا كلام لأحد فيه لأن هذا الإجماع يكون من طريق الصحابة. وأما إذا لم يعلم بسببه يعني بسبب هذا الإجماع قول المعصوم كما هو المقصود من قول الإجماع فجر مستقلة والذين في مقال الكتاب السنة ما يقول عن مستقلة فإن وضع المستقلة ما أثمان قانون لإن كان يستحيل في العادة صوت من تبقى الإدعاء الفضل كما في الخبر المتواتر لكن ذو لفضل معصومي ها؟ يستمر في الخبر يحتمل في الغفل أو المسيان فإنه لا يستحيل في حتى من الغفل أو الاتباع والطلب ولذلك يعدون الإجماع إذا شكت عن السنة الكثير لأن السنة معصومة ولذلك استهرر بالشهور لا أصل كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العارف أو العقيدة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا عليها دافع وبذلك اشترطنا لك السلاح بالتواتر الموجب للعلم أن لا ينضبط لدي احتمال خطأ المخبرين في سهم الحاجة واشتباه المجتمع سبحانه في الحاجة في قضية الشهداء عليه الصلاة والسلام كان عمرون خرج عن قتل بسيف جده خرج عن دين جده قتل هذا العبد خرج عن حد قتل بسيف جده فتشوف هذه الدعاية الأمورية خرج من هذه المحجة ولا عدد في تفرق احتمال الخبر في اتفاق الناس على رأي بل تفرق احتمال الخبر إلى ذلك أكثر من تفرق أصل الناس ليش؟ لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه أكثر وإذا ورد الاحتمال بطل الاحتمال فقط كافي في قاطع ثم إن هذا الطريق العقل أو المعنى على تحذيرهم لو تم في حذير الاجتماع أرجى للنقص بعد فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون ذلك بكل إجماع حجة حتى إجماع اليهود والنصارى وسائر الأمم إلا إذا ثبت من دليل آخر احتقاق المسلمين أو بعض من المسلمين بملية خاصة ليس من اليهود والنصارى موجودة بكل إجماع المسلمين حجة إجماع اليهود والنصارى وهي أصلا إذا ثبت أن المسلمين إجماعهم معصوم من الخطايا وهو أما إجماع اليهود والنصارى بمعصوم من الخطايا أن لكم بالفضل إذا تقول نعم معصوم لأنه يرجع إلى السنة قول الله إذا تقول لا حتى لو لم يرجع إلى السنة فهو معصوم أثبتوا ولم تثبتوا فإذا على التأكيد لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل هو العقل الذي يثبت الأصل الأمة الإسلامية وبعضهم لا الطريق العقل المدعى وهذا رجوع إلى المنهج الأول والثاني يعني إذا كتب عن الكتاب يكون معصوم إذا كتب عن السنة يكون معصوم وليس هو الإجماع مسلكا مستقلا عن الكتاب وعن السنة وبالاختصار نقول إذا صارت هذه المسالك الثلاثة الكتاب والسنة والعقل لم تتم لنا أدلة على أحدية الإجماع من أصل من جهة أنه إجماع فلا يظهر للإجماع فينا من ناحية كونه حجة ومصدر للتشريع الإسلامي مهما بالغ عامة الاعتماد على الإجماع وإنما يبقى الاعتماد على الإجماع الوقت إذا تثبت لنا عن قول المعصوم فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة القطع بالسنة وفيه البحث عن ذلك تعتقد أن معصوم ويتم صلى الله عليه وسلم